مقعده يوما من دهره، اي لا يخلص في النار. الشاهد من هذا الكلام كله ان نوضح قوله عليه السلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هذا الايمان هنا المقصود به مطلق الايمان، سواء كان ضعيفا او كان قويا فهو سبب دخول الجنة. اما انه دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب الجيل الاول اللي ذكرناه، او دخل الجنة بعد حساب دون عذاب، او دخل الجنة بعد عذاب ويختلف ما مدة البقاء بالعذاب، كل هذه الانواع داخلة يؤمن قول عليه السلام حتى تؤمنوا. ولكن ماذا القول عليه السلام ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ هل هذا الايمان الثاني المذكور في الحديث هو عين الايمان الاول؟ جواب لا. الجواب لا، المقصود هنا الايمان الثاني، بخلاف الايمان في المحل الاول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولو كان ايمانا ناقصا المهم هو ينجيه من الخلود مع الكفار في النار. اما ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اي لا تؤمنون ايمانا كاملا الا اذا تحاببتم. الان ياتي تمام الحديث، ماذا نفعل؟ يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام سببا من اسباب ايجاد هذا التحابب الذي هو من الاسباب الكثيره في ان يستكمل بها المؤمن ايمانه، فيقول ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. انتوا ولا الان نجت الشمس عليكم، قوم ابو عبد الله نجي على راس الناس لسه في هناك خلصت غيرك وزلقت حالك. نعم هذا حس دائما اكثر من الاسود ان شاء الله، لكن ما تضيق على نفسك مع ذلك فيها راحه كثيره. جزاك الله خير. هذا ما كمل فقال عليه السلام بسبب بيان طريق تحصيل الإيمان الكامل ليتسنى للمؤمن المنازل العليا في جنات الخلد، ذكر في سبيل ذلك سببا من أسباب استكمال الإيمان. أقول سببا لتنبيه أن الحديث لا يقصد أن مجرد ما أن المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، هذا لفظ الحديث في الصحيحين، لكن جاء في بعض فروق هذا الحديث الصحيحة زيادة من الخير، وهي زيادة هامة موضحة مبينة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال من الخير، لأن قد يقول شخص أحمق أو مجادل بالباطل طيب أنا أحب مثلا أن أتمتع الحرام، فهل هذا ينبغي أن يحبه للمسلم؟ الجواب في هذه الزيادة العامة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وليس من كل شيء يحبه، وقد يكون المحبوب عنده مكروها شرعا، وقد يكون المحبوب لديه حراما، فهل يجوز هو ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من هذا المكروه او ذاك الحرام؟ الجواب لا، لان الحديث انما يقصد الخير